2 كورنثوس فصل 8. يا أخواني، ندور نوريكو بالنعمة الله أنطاها للمؤمنين القاعدين هنا في بلد مقدونيا. صعوبة شديدة قاعدة تجرب إيمانهم، لكن هم فرحانين فرحة شديدة، ووقت هم فقرانين فقر شديد أنطوا بجود، ونشهد لهم قدر هم أنطوا حسب قدرتهم وأنطوا زيادة من قدرتهم كلها بنيتهم، وطلبوا مننا بشدة عشان ننطوهم فرصة ليشاركوا في المساعدة للأخوان الصالحين، وهم سووا زيادة من الدورنا منهم، شالوا نية عشان يتابعوا مرادة ربنا، وبتان شالوا نية عشان يتابعوا عديل كلامنا مثل الله يدوره. عشان ده طلبنا من توتوس هو يكمل معاكو خدمة النعمة دي اللي هو أول بداها عن بيناتكو. أكيد أنتو بيجوتوا شداد في كل شيء، أنتو شداد في الإيمان والكلام والعلم، ونيتكو شديدة ومحبتكو اللي جيتوها مننا شديدة، وحسا أبقوا شداد في خدمة النعمة دي كلها. وفي شيء البخص المساعدة ما نأمركو بيا، أنا قاعد نوريكو بخبر النية الشديدة هن الأخوان الآخرين عشان نجربكو، ننطيكو فرصة عشان توصفوا قدر محبتكو مخلصة، عشان نعمة ربنا عيسى المسيح تعرفوها. أول هو غني، وفي شامكو أنتو هو بيجي فقري، عشان بفقرة أنتو تبقوا غنيين ببركة الله. وفي الشيء اللي بخص الكلام ده نوريكو بفكري أخير، تكملوا هسا الخدمة اللي بديتوها السنة الفاتت عشان أنتوا بس الأولانيين في الخدمة دي، وزيادة من ده أنتوا الأولانيين اللي عندكوا نية عشان تسووا الخدمة دي، وخلاص كملوها وكملوها بنفس النية الشديدة اللي بديتوها بها. واجب تنطوا حسب قدرتكم، كان نيتكم عديلة الله يرضى بالشيء التنطوه، الما فيه ما بنلاقي، هو يدور انتو تنطوه من المال اللي عندكو بس. ما تفكروا انا ندور كدر يبقى قاسي ليكو وهين لناس اخرين، ندور يبقى لينا كلنا سوا سوا. في الوقت الحالي انتو عندكو كتير وهم حوجانين، وخلاص ساعدوهم، وبعدين كان هم عندهم كتير وانتو حوجانين هم كلها يساعدوكو، ويبقى لنا كلنا سوا سوا. وده يفكرنا بالكلام المكتوب في الكتاب البقول، الشال كتير كله ما فضل ليا، والشال شيء كله ما قصر ليا. ونقول الحمد لله عشان الله أنطى لتوتوس نية شديدة مثل نيتي أنا عشان يعاونكو. وتيتوس ما قبل طلبنا بس، أول كله هو بنفس دور يمشي ليكو بنية شديدة، والنادم أن يرسلوا معايا معروف. المؤمنين في أي مكان يشكروا بسبب خدمته في بلقين بشارة المسيح، وزيادة من ده هو واحد من الأخوان اللي اختاروهم المؤمنين ليسافروا معانا وقت أن احنا مسؤولين في شيلين العطية دي، ونسووا الخدمة دي عشان نمجد بها ربنا عيسى ونوصف نيتنا المخلصة، وخطينا بالنا عشان نكملوا عديل مسؤوليتنا في العطية الكبيرة دي، فيشان ما نجيبوا فوقنا شكك من أي نادم، وشلنا نية عشان نسووا الشيء الواجب ما قدام الله بس، لكن قدام الناس كلها. ومع الأخوان الاثنين دول نرسل إليكو أخو آخر، وهو نادم جربناه بخدمة كثيرة، نعرفه هو عنده نية للخدمة، وهسا نيته زادت بالحين عشان عنده عشم قوي فوقه انتو. وتيتوس ده هو رفيقي ويخدم معايي عشان يعاونكو، وأخواننا المعايا دول هم ممثلين هنا جماعات المؤمنين، وحالهم عديلة لحد الناس يمجدوا المسيح بسببهم. خلاص وصفوهم محبتكو عشان المؤمنين في أي مكان يعرفوها ويعرفوا ما لا حجينا بيكو براس مرفوع.